إذا قيل لك جمع القرآن، ما المقصود بجمع القرآن؟ ما معنى إذا قيل جمع القرآن؟ نقول جمع القرآن قد يقصد به جمعه في أوراق، وهذا يسمى الجمع في السطور، الجمع في السطور، جمعه في أوراق في مصحف واحد. ويحتمل أن يقال أن المراد بالجمع هو جمعه في الصدور، يعني حفظه. فإذا قيل لك مثلا، حتى جاء في أحاديث قال جمعت القرآن، جمعت القرآن، ماذا يقصد بجمعت القرآن؟ يقول ابن عبد الله بن عمرو بن العاص: جمعت القرآن فكنت أختمه في كل ثلاثة أو في كل ليلة. فما معنى قول جمعت القرآن؟ لم يجمع القرآن من الصحابة سوى أربعة مثلا، جاء في حديث البخاري لم يجمع القرآن من الصحابة سوى أربعة. ما معنى كلمة يجمع هنا؟ هل الجمع مراد به كتابته، ولا المراد به حفظه في الصدور؟ نقول يحتمل هذا ويحتمل هذا، ممكن يراد هذا، لأن كلمة الجمع تحتمل أنك تجمع في صدرك بمعنى تحفظه، ويحتمل أنك تجمع في كتابته في أوراق، فيحتمل هذا ويحتمل هذا. فلذلك نستطيع أن نقول إن القرآن الكريم المراد بجمع القرآن هو جمعه في السطور وجمعه في الصدور، كلاهما هذا وقع في القرآن ووقع من الصحابة رضي الله عنهم، سواء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو في عصر الصحابة بعده. فإذا قيل جماع القرآن، جماع القرآن المراد به حفاظ القرآن، جماع القرآن حفاظ القرآن.